قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في مال الزوج إلزامها به، إلزام الزوجة به. الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ويقول تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالله جل وعلا فضل الرجال على النساء على سبيل العموم، وقد يكون بعض النساء أفضل من آلاف الرجال، لكن على سبيل العموم يقال الرجال أفضل من النساء وعلى سبيل العموم، كما يقال مثلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل القرون، قرن الصحابة أفضل القرون، مع أن بعض القرون الأنبياء، والأنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنهم بلا إشكال، لكن على سبيل العموم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. يقول عليه الصلاة والسلام: خير القرون الأمم من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خير القرون هم قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، علما أن فيه بعض القرون فيها الأنبياء، والأنبياء أفضل من الصحابة، لكن على سبيل العموم، كما يقال التابعون أفضل من تابع التابعين مثلا، وفي تابع التابعين من هو أفضل من التابعين من أفرادهم. كذلك يقال الرجال أفضل من النساء على سبيل العموم، ومن النساء من هي خير من آلاف الرجال كأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. في مال الزوج إلزامها به، ماذا يلزمها به؟ وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه، نص عليه. ما يلزمها هذا شرعا، لأنه هو تزوجها للاستمتاع ولطلب النسل والذرية، والخدمة هذه ليست من ذلك وليست من المعقود عليه، فلا يقال يلزمها. لو قالت مثلا: ما أحب أن أخبز ولا أعجن ولا كذا ولا كذا، فما يلزمها ذلك، وليس له أن يلزمها بهذا، لأن هذه خدمة يقوم بها غيرها، وإذا قامت بها فمن باب المعاشرة بالمعروف وحسن المعاملة وهو حسن، لكنها لا يلزمها، لأن المعقود عليه منفعة البضع فلا يملك غيره من منافعها، ولكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة. ما تقول: أنا ما أكنس البيت ولا أنظف ولا أطبخ ولا أغسل ثيابك ونحو ذلك، يعني الأولى لها أن تقوم بما جرت به العادة، إذا كان مثلها يخدم الزوج في هذه الأمور فتقوم بذلك، وإذا كان مثلها لا يخدم الزوج وإنما يخدمه الخدم الآخرون فهي كذلك. وأوجب الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله، لأن الناس يتفاوتون، بعض الأعيان والرفعاء ما تقوم الزوجة بغسل الثياب ولا الطبخ ولا كذا ولا كذا، وإنما هي مهيئة لزوجها فقط، وهذه الأشياء تقوم بها الخادمات والعاملات داخل البيت. وفي حديث عائشة مرفوعة: ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل، رواه أحمد وابن ماجه، وهذا حديث ضعيف، لكنه من باب الطاعة ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة واجتناب المحرمات إذا كانت مكلفة. نعم، هذه الأشياء له أن يلزمها بذلك، ما تقول: ما عليك مني ولا يخصك، أنا أتنظف ولا أغتسل ولا ما أغتسل، كل واحد ما عليك مني، لا، هذه أمور تتعلق به وتهمه، ليست كالطبخ والعجن وكنس البيت وغسل الثياب، هذه له أن يلزمها بذلك. وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها لأنها إذا كانت متلطخة بالنجاسة وقال اغسل النجاسة تنظفي تطيبي مثلا قالت لا ما يهمك هذا، أنت تريد مني شيء افعل ما هو ما وهو يكره أن يفعل وهو كذا وسخه وقذره. وبالغسل من الحيض مثلا يلزمها بالغسل من الحيض، هي طهرت من الحيض مثلا بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس ما يجب عليها صلاة إلا صلاة الظهر، قالت أنا ما أغتسل إلا بعد أذان الظهر وبعد صلاة الظهر بساعة، أدرك صلاة الظهر، نقول لا يلزمها أن تغتسل قبل إذا كان له فيها حاجة لأن هذا يخصه. والنفاس كذلك، والجنابة يقول اغتسلي من الجنابة، تقول لا ما يهمك، يقول لا يهمني أريدك أن تكوني طاهرة ونظيفة. واجتناب المحرمات إذا كانت مكلفة، تجتنب المحرمات مما يحرم عليها مثلا من الوقوع في الأمور المحرمة أو من التبذل أمام الآخرين ونحو ذلك إذا كانت مكلفة، أما إذا كانت صغيرة غير مكلفة فيه ما يلزمها بعض الأشياء، بعض الأشياء ما تلزم الصغيرة غير المكلفة، لأن أحيانا تكون المرأة الزوجة صغيرة من 7 سنوات يقول لها احتجبي واعملي واعملي وكذا، ما يلزم هذا لأنها غير مكلفة الآن. وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر كذلك، مثلا يقول لها احلق العانة، تقول لها ما يهمك ما عليك ما يخصك هذا، يقول لا يخصني هذا، هذا يتعلق بي لأني إذا أردتك والعانة شعرها مرتفع أكره ذلك، وكذلك إذا كانت أظافرك طويلة أكره ذلك، فأنت يلزمك أن تزيلي ما لي فيه صلة وعلاقة. وما يؤخذ من وما يعاف من ظفر وشعر، رواية واحدة لأنه يمنع كمال الاستمتاع. ويحرم عليها الخروج إلا بإذنه ولو لموت أبيها، ما يجوز لها أن تخرج ولا لزيارة أبيها ولا لزيارة أمها، لو كان أبوها في المستشفى أو مريض على فراشه أو أمها في المستشفى أو مريض على فراشها ما يجوز لها أن تخرج لزيارتهما إلا بإذن الزوج، لأن الأب له حق والزوج له حق، لكن حق الزوج أكد من حق الأب. لحديث أنس أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لها اتق الله ولا تخالفي زوجك، فأوحى الله إليه أني قد غفرت لها بطاعتها زوجها. رواه ابن بطة في أحكام النساء. وقال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة، لها زوج وأم مريضة، طاعة زوجها أوجب عليها من أمها لما فيه من لإلا أن يأذن لها، ويستحب إذنه لها في عيادتهما، يعني ما ينبغي له أن يتعسر ويشدد ويقول لا تذهبي إلى أبيك ولا تذهبي إلى أمك، ينبغي له أن يتعاون معها. لما فيه من صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف، ومنعها يؤدي إلى النفور ويغري بالعقوق، منعها من زيارته يؤدي إلى النفور، أنها تنفر من زوجها أحيانا، وأحيانا يحملها هذا على العقوق لوالديها ولا تهتم لهم، لكن لها أن تخرج لقضاء حاجتها، حاجة في السوق مثلا جرت العادة أن تخرج، ما يحتاج أن تستأذن تقول أطلع للسوق أشتري مثلا حنة أو أشتري طيب أو أشتري كذا أو أشتري ثوب، هذا لها أن تخرج ما دام ما منعها من ذلك، لأن هذا من الأشياء من الحاجات الضرورية لها، فلها أن تخرج ولو لم تستأذن إذن خاص ما دام لم يمنعها. أما إذا قال ما في ما تخرجين للسوق أبدا إلا وأنا معك، فلا يجب عليها أن تلتزم. ولا يمنع ولا يملك منعها من كلام أبويها، فرق بين كلام أبويها أو زيارة أبويها، يقول ما أريدك أن تجري أبويك له ذلك، لكن ما يقول ما أريدك أن تكلمي أبويك. أبوها يجي يبي يسلم عليها عند الباب أو يدخل مثلا، تقول ما أكلمك لأن زوجي منعني، ما ليس له منعها من التكليم، لأن في هذا قطيعة رحم، وله أن يمنعها من الذهاب إلى بيت أبويها. يقول لأن بيت أبويها مثلا فيه نساء، فيه رجال يغرونك يفسدونك علي، ما تذهبين، إذا أبوك أبوك أو أمك يجون الله يحييهم مثلا، هذا له ذلك. لكن إذا جو إلى بيته ما له أن يمنعها، يقول لا تكلميهم، لا تسلمين على أبوك، لا تسلمين على أمك. ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها. هم يقولون ما دام أنك تكره أن تأتي إلى بيتنا فنحن نأتيها، يقول لا، لا تجون إليها وهي لا تجي إليكم، هذا ما يجوز، وإنما يأذن لهم بزيارتها إذا أرادوا ذلك، لأن لا طاعة لما لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما لم يخف منهما ضررا، فله المنع. إذا كان الأب شرير ويحرض ابنته ويقول لا تطعينه، لا تخدمينه، لا كذا لا كذا، ما في خير الأب يحرض ابنته على معصية الزوج، له أن يمنعه، يقول إني سمعت من كلام أبيك كلام سيء فأنا أمنعه لهذا، فلا بأس بذلك إذا خشي منهما ضررا. ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه ومخالفته، إذا قال أبوها حقي عليك أنا أب، حقي عليك الزوج، هذا تركيه، تركيه، ما لازم نخلعك منه، لازم نعطي حقه ونفارقه، ما يلزمها أن تطيع أبوها، ما تقول طاعة أبي واجبة، طاعة أبيك واجبة في غير موضوع الزوج، وطاعة الزوج أوجب. ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه ومخالفته، بل طاعة زوجها أحق لوجوبها عليها، يجب على المرأة أن تطيع زوجها، ولا يجب عليها أن تطيع أباها إذا كانت مزوجة، حق الأب قبل الزواج، أما إذا تزوجت فحق الزوج آكد. فصل في المبيت والوطئ والقسم. المبيت بيتوتة الرجل عند امرأته، والوطئ يجامعها، والقسم بينها وبين ضراتها الأخرى، كل هذا كل شيء مبين موضح في الشريعة الإسلامية. ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع، ليلزمه أن يبيت عند الحرة إذا كانت زوجة حرة ليلة من أربع ليالي. والدليل على هذا إن لم يكن له عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص: إن لزوجك عليك حقا. متفق عليه. عمرو بن العاص رضي الله عنه زوج ابنه عبد الله من بنات قريش من خيارهم، فكان يرى من ابنه الزهد من عبد الله بن عمرو، لأنه من عباد الصحابة رضي الله عنهم، كثير الصيام كثير الصلاة قيام الليل، فكان يتعهد زوجة ابنه يأتي إليها بعد ما زوجه: كيف حال زوجك؟ فتقول: نعم الزوج عبد الله، وتسكت رضي الله عنها. فيأتيها بعد أسبوع عشرة أيام، يتوقع أنه ما جاها ولا قربها: كيف حال زوجك معك؟ تقول: نعم الزوج عبد الله. أكثر من السؤال رضي الله عنه عمرو الأب، أكثر من سؤال البنت زوجة أبي ابنه، فقالت: نعم الزوج عبد الله، لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا كنفا، يعني ما أجعل فراشي أبد ولا كشف عن شيء من عورتي أو من شيء، يعني ما كأنه زوج. تأثر من هذا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني زوجت عبد الله، وهذا الذي حصل إلى الآن ما قرب من زوجته وهي معه في البيت. فقال عليه الصلاة والسلام: القني به، يعني لا تله تجيبه تشتكيه، القني به، تعال أنت وياه إلي وتكون معي وأنت معه. فجاء إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: نعم يا رسول الله. ما يسعه أن يجحد، لأن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يجيب، ما يقدر يجحد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: نعم. قال: لا، لا تفعل كذا، صم يوما من الشهر. قال: لا ما يكفي. قال: صم يومين. قال: ما يكفي. قال: صم ثلاثة أيام. قال: ما يكفي ثلاثة أيام من الشهر. وتدرج معه حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك، تزيدا في الصيام. قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من أن تصوم يوما وتفطر يوما. وقال عليه الصلاة والسلام: نم وقم. وقال له عليه الصلاة والسلام: إن لزوجك عليك حقا، أعطي حق زوجتك، ما تركنها في بيتك ولا تعرض لها، هي زوجتك وأنت تتعبد، أعطيها حقها، لها حق، ولربك حق، ولجارك حق، ولزورك حق، يعني الزائر الذي يزورك، ولكل ذي حق حق، فأعطي حق كل ذي حق حقه. متفق عليه. وروى الشعبي أن كعب بن سوار رضي الله عنه تابعي كان جالسا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة وقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. قالت هذه المقالة تشتكي هي، لكنها ما ظهر لعمر شكواها رضي الله عنه، فاستغفر لها، قال: أحسنتي، وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة. رجعت شافت عمر ما فهم لها قصده، واستحيت أن تقول أكثر من هذا، قالت: زوجي يبيت الليل يصلي كل الليل من أول إلى آخر، والنهار صايم، معناه أنه ما لي حق أنا منه، وأنا أريد ما تريد النساء. وقامت راجعة، فقال كعب بن سوار رحمه الله: يا أمير المؤمنين، هل أعديت المرأة على زوجها؟ وراك ما سمعت شكواها، جاءك تشتكي، جاءتك خرجت من بيتها متوجهة إلى أمير المؤمنين، ما تريد تمدح زوجها، تريد تشتكي زوجها. فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: ولقد أبلغت، يقول كعب، فقد أبلغت إليك في الشكوى، يعني شددت، يعني معناه أنها تقول إن زوجي هذا ما يعطيه من حقه ولا دقيقة واحدة، ولا من حقي، ما يصلح. فقال لي كعب: اقضي بينهما، ما دام إنك فطنت لشكواها، اقضي بينها وبين زوجها، فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. وهو الذكي الملهم عمر رضي الله عنه، لكن كل قد يغفل عن بعض الأشياء رضي الله عنه وأرضاه. فقال إني، قال كعب: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها ليلة ويوم. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة. وفي لفظ: نعم القاضي أنت. يقول كلاهما فكرتك الأولى فطنت أنها تشتكي، وهذا يدل على ذكائك، ما جاءت تمدح زوجها وإنما جاءت تشتكيه، ثم قضاؤك الأخير أحسن وأحسن، حيث أنك قلت: نفرض أن الزوج عنده أربع، إذا كان عنده أربع فلكل واحدة الليلة، فهو ما عنده إلا هذه مثلا، له ثلاث ليالي يتصرف فيهم، وليلة ويوم يكون لهذه يفطر عندها ويبيت معها. فأعجب عمر رضي الله عنه بقضائه وحكمته، حكمة كعب بن سوار، وأرسله قاضا إلى البصرة، وكان يختار القضاة رضي الله عنه وأرضاه. رواه سعيد: هذه قضية اشتهرت فلم تنكر، فكانت إجماعا، يعني أن للمرأة ليلة من أربع ليال ولها يوم من أربعة أيام إذا تشاحوا في هذا، والأمة ليلة من سبع، من سبع ليال. يقول: والصحيح أن يكون ليلة ليلة من ثمان، الأمة يكون لها ليلة من ثمان ليال، لأن الأمة على النصف من الحرة. نفرض أن معها ثلاث حرائر وهي أمة، فهي لها ليلة، ولهؤلاء الثلاث مثلا ست ليالي، والليلة الرابعة لو كان معها حرة ما جاءها إلا، لو كانت مثابة حرة ما جاءها إلا ليلة واحدة من ثمان، يعني ما يبقى من الثمان إلا ليلة واحدة للأمة، فالأمة لها ليلة من ثمان ليال. يعني يفرض أن عنده أربع زوجات، وأربع زوجات لكل واحدة ليلتين، وللأمة ليلة، إلا أنه ما يجوز الجمع بين أربع زوجات وأمة لأنه استكمل النصاب. والصحيح أنها ليلة من ثمان نصف مال الحرة، لأن زيادتها على ذلك تخل بالتنصيف، وزيادة الحرة على ليلة من أربع زيادة على الواجب، فتعين ما ذكرنا قاله بالكافي، يعني أن لها ليلة من ثمان ليال الأمة. لو الرجل مثلا زاهد يقول: أبي ما أبي حرة تلزمني بالمبيت عندها ليلة من أربع ليال، أبي أقل ما يمكن. قالوا: أقل ما يمكن الأمة، الأمة لها ليلة من ثمان ليال. إذا تزوجت أمة مثلا، إذا كانت زوجة علما، أما إذا كانت ملك يمين فهذه هو حر فيها ما يقسم لها، لكن إذا كانت زوجة فتزوج أمة لسبب من الأسباب فله أن يبيت عندها ليلة وسبع ليال ينفرد بهن، ينصر لأن أهم منها من حقه. وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر. الوط غير المبيت، المبيت يبيت معها ويعاشرها ويستانس بها وتستانس به، لكن ما يلزم أن يطأ إلا في كل أربعة أشهر مرة، الواجب الواجب أربعة أشهر مرة، لأنها مدة الإيلاء. لو حلف ما يطأ زوجته يمهله القاضي أربعة أشهر، فإن تراجع ووطأ وإلا فيفرق بينهما الحاكم بطلبها. وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر وطلبته، أما إذا ما طلبت فكيف، لأن الله تعالى قدر ذلك بأربعة أشهر في حق المولي، والذين يولون من نسائكم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا حلف ما يطأ زوجته للقاضي يمهله أربعة أشهر، فإذا كملت الأربعة قال: إما أن تطأ وإما أن نطلقها عليك. فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطأ واجب بدونها، يجب عليه لأنه من حق الزوجة على زوجها. فإن أبى الوطأ أو البيتوتة الواجبين فرق الحاكم بينهما إن طلبت، ما يفرق الحاكم مباشرة إلا بطلبها. إذا قالت: لا، الشكوى إلى الله، أصبر واحتسب، ما يخالف لو بالسنة مرة يكفي، لو بالسنتين مرة ما يخالف، إذا رضيت بهذا فهذا رجع إليها. لكن إذا قالت: لا، أنا بحقي اللي فرض الله لي، فهي لها في كل أربعة أشهر مرة. نص عليه في رواية من منصور: في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، يقول: غدا أدخل بها وغدا أدخل بها إلى شهر، هل يجبر على الدخول؟ قال أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما فجعله كالمولي. يعني مثل هذا رجل تزوج امرأة وزفت إليه فقالت له تعال ننام جميع تعال نتزوج. قال الله أصبري أصبري أصبري إن شاء الله أصبري يومين ثلاثة سمرت يومين ثلاثة. قال أصبري أصبري بعد أصبري أصبري أصبري أصبري أصبري وثم ما طلها بالدخول. فحينئذ يقال له تدخل على زوجتك وإلا يفرق بينكم الحاكم إذا طلب ذلك، لأنه أحيانا يأخذها معه لبيته مثل زوجة عبد الله بن عمرو بن العاص ولا يقربها ولا يقرب فراشه. ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم. ما تقول هي فسخت نفسي منك أنت ما فيك خير وأنا فسخت نفسي خلاص أنت ما تبي زوجي، ليس لها ذلك، وإنما هذا لمن؟ للحاكم أن يفسخها. وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب كحج وغزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه، فإن أبى لعذر فرق بينهما بطلبها لما تقدم. إذا سافر للحج من جهات بعيدة، مثلا الحج يستغرق 6 أشهر 8 أشهر، هذا لا بأس. ما تقول له لما قرب من مكة وصار بينه وبين مكة 5 أيام و10 أيام تقول لازم يجي ولا أفسخ نفسي؟ لا، المرأة المسألة بالمعروف ما دام أنه لحج وهذه المسافة معروفة أنه يجي من إندونيسيا على السيارات من سيارة لسيارة ومن راحلة الراحلة ومن كذا ومن كذا من سفينة إلى سفينة وهكذا، فيمهل حتى يعود، أو خرج للجهاد في سبيل الله وانصرافه قبل تمام الغزو يخل بالمجاهدين يفت في عضدهم فيمهل. لكن إذا سافر هكذا للتجارة أو للنزهة أو كذا وترك زوجته مثل ما يفعل بعض الإخوة هنا الآن، يسافر السنة والسنتين والثلاث ويترك زوجته في مكان ما وربما تزوج في المكان الذي هو فيه وترك زوجته تلك، هذا مخطئ وظالم لنفسه، لكنها تستحي. لو طلبت قدومه يلزمه إما أن يستقدمها إليه أو يقدم هو إليها أو يفسخها، يخير بين ثلاثة أمور. هذا بالنسبة لما كان إذا كانت زوجة واحدة، أما إذا كان عنده زوجات يقول هذه فتاة صغيرة أبيت عندها 4 ليال وجيت أنت يوم العيال ليلة واحدة أو جيت ليلة الخميس أو ليلة الجمعة والباقي لهذه الفتاة الصغيرة تبين وأنا أبيت، ما يحل له ذلك ما دام أنها زوجاته، فعليه أن يقسم بين الكبيرة والصغيرة والجميع يسوي فيما يقدر عليه. ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت، يجب عليه أن يسوي بينهم. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. يعني لو قال لي واحدة أنت أجلس يوم في الأسبوع ليلة في الأسبوع والباقي للأخرى، هذا ما هو من المعاشرة بالمعروف، هذا من الإكراه ومن الإضرار بها وتفضيل الثانية عليها. وزيادة إحداهن في القسمين يحرم على الرجل أن يميل مع زوجة دون بقية زوجاته. وعن أبي هريرة مرفوعة من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، شقه مائل. عليكم السلام ورحمة الله. وعن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، رواهما أبو داود الحديثان. يعني كان الرسول يقسم ويعدل في الظاهر عليه الصلاة والسلام الشيء الظاهر، ما يبيت عند واحدة ليلتين وعند الأخرى ليلة من تلقاء نفسه، لا، يقسم هذه ليلة وهذه ليلة كل سواء. لكن الشيء اللي ميل القلب وميل الجنس مثلا الشهوة ما يلام عليه، هو يميل إلى عائشة رضي الله عنها ويحبها بقلبه، مو شيء يتصرف فيه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، عند هذه وعند هذه وعند هذه سوا سوا. ولما تنازلت سودة رضي الله عنها عن يومها وليلتها وهبتها لعائشة، فكانت عائشة لها ليلتان بهبة سودة، ولبقية أمهات المؤمنين ليلة ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. يعني قد يبيت عند واحدة ولا يجمعها ولا يجد نفسه عنده رغبة أو اندفاع بالجماع، لكن المبيت واجب يبيت عندهن بالعدل كما فعل صلى الله عليه وسلم، ويكون ليلة وليلة لفعله صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل أنواع القسم، أن يكون ليلة وليلة، ليلة عند هذه، ليلة عند هذه، ليلة عند هذه، ثلاث يقسم بين ثلاث ليال، أربع أربع ليال، وهكذا. وإن غير هذا فلا بأس، لأن المسألة ترجع إليهن. إذا كانت واحدة في شمال البلد واحدة في جنوب البلد، قال والله يصعب علي القسمة كل ليلة، لكن أبقسم بالأسبوع، أجي عند هذه أسبوع وأستمر عندها، وأروح للأخرى أسبوع وأستمر عندها، أو أجي عند هذه يومين وأروح للأخرى يومين، وهكذا. إذا تراضوا على هذا فلا بأس به. وجد بعض الناس مثلا يقسم بالأسبوع، وجد بعضهم يقسم بالليلتين، ليلتين عند هذا ثم ليلتين عند هذا ثم ليلتين عند الأخرى، وهكذا. فالأصل في القسمة ليلة وليلة، هذا الأصل. لكن إذا تراضوا على الزيادة من ليلة إلى حد الأسبوع أو أكثر مثلا، أو كان في قريتين مثلا قال والله بجي عند هذه شهر ثم نروح للأخرى شهر، نقول أنت محرار، إذا صلحتم على هذا فلا بأس، إلا أن يرضين بأكثر، لأن الحق لا يعدوهن. ما يخالف، ما عندنا مانع أنك تقسم الليلتين أو بالأربع أو بالأسبوع أو بالشهر، ما في مانع. لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: فإن سبعت لك سبعت لنسائي. ولما تزوج أم سلمة رضي الله عنها بات عندها ثلاث ليال متوالية لأن الثيب، وقال لها: إن شئت سبعت لك، يعني كملت الأسبوع، لكن يلزم أن أكمل لزوجاتي الأخريات أسبوع. فرضيت رضي الله عنها بالثلاث، وهكذا الرجل إذا تزوج ثيبا على زوجته أو زوجاته فيقسم للثيب ثلاثة أيام، يعطيها ثلاثة أيام العرس ثم يقسم، وإن كانت بكرا يقسم لها أسبوع، يعطيها أسبوع كامل ثم يقسم لنسائه، وتكون الجديدة هذه التي أخذت الأسبوع هي الأخيرة بالقسم. ما يقول أبا أبدأ بها وكمن يقيم عندها أكثر، لا. وعماد القسم الليل: إلا لمن معيشته بالليل كحارس والنهار يدخل تبعا. عماد القسمة بين الزوج وزوجاته في الليل، لأنه هو محل السكن والراحة والرغبة في الأنس بالزوجة والجماع ونحو ذلك، هو محل القسم. أما النهار فالإنسان ينطلق يروح، لكن النهار تبع لليل، ما يجوز له أن يأتي هذه بالليل فقط والثاني يجعل لها الليل والنهار، من كل ليلة لها نصيبها من الليل ويعطيها نهار الأخرى، لا، يعدل بينهن في القسم بالليل والنهار. والأصل أن القسم بالليل إلا لمن كان عمله ليلا كالحارس ونحوه، من يعمل بالليل أو يناوب أو كذا، فإنه يكون القسم في النهار لا بأس. والنهار يدخل تبعا لأن سودة وهبت يومها لعائشة. سودة رضي الله عنها هي أول أمهات المؤمنين التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وكبرت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنها هي نفسها كبرت ما لها رغبة فيما يرغب فيه النساء. المرأة إذا وصلت إلى حد خلاص تنتهي من الرغبة، فخشيت أن الرسول يطلقها أو يتضايق من قسمه لها أو نحو ذلك، فوهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها. رأت أحب زوجات النبي إليها عائشة فقالت أعطيها، فكان يقسم لعائشة يوم وليلة زيادة، ثم ويقسم لأمهات المؤمنين على يوم وليلة. متفق عليه. وقالت عائشة: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي، دليل على أن اليوم يقسم. يوم عائشة هو الذي قبض فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وإنما قبض نهارا، ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال. إذا تزوج حرة ثم ما كفته ولا يستطيع أن يشتري أمة، ولا يستطيع أن يتزوج حرة أخرى، فتزوج أمة يكمل به مثلا هذه الأمة، كيف يقسم بين الحرة والأمة؟ الحرة لها يومين وليلتين، والأمة لها يوم وليلة، يعني يكون قسمته على ثلاثة أيام، يومين للحرة ويوم للأمة. ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال. رواه الدارقطني عن علي واحتج به أحمد. وقال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن القسم بين المسلمة والذمية سواء، القسم بين المسلمة والذمية سواء، لأنها زوجة بخلاف الأمة، الأمة دون الحرة. لكن لو تزوج الرجل مثلا زوجتين مسلمات وزوجتين كتابيات يهودية أو نصرانية مثلا لحاجته إلى ذلك مثلا، ويجوز الزواج بالكتابية، لكن كان عمر رضي الله عنه يضرب على ذلك، فيقال له: أحرام هو؟ فيقول: لا، ليس بحرام، لكني أخشى أن تنقلب الذرية باتر يهود ونصارى، لأن هذه الزوجات اليهودية والنصرانية على ماذا ستنشئ ولدها؟ على عقيدتها ودينها، باتر يطلعون أولاد المسلمين يهود ونصارى. فكان يرفض ويضرب الرجل إذا تزوج كتابية. فنقول مثلا: لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج كتابية خوفا على ولده أولاده وأهل بيته، لكن إذا اضطر لذلك فالأصل الجواز والحمد لله. يعني إذا كان معيشته وعمله في بلاد الكفار ولا يستطيع أن يحضر زوجته المسلمة أو يخاف عليها مثلا، ولا يستطيع أن يصبر ما يتحمل الصبر، فهو مضطر للزواج بكتابية، فله أن يتزوج الكتابية حينئذ عند الضرورة. أن القسم بين المسلمة والذمية سواء، ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة. ما يجوز للرجل إذا كانت الزوجتان في بيتين أن يذهب إلى الأخرى في يوم الثانية، لأن هذا بخس لذيك من حقها وتفضيل لهذه التي يعودها، إلا في حالة الضرورة. قال: كان يكون منزولا بها، يعني حضرها الموت، فهو مضطر لأن يأتي يشهد موتها، أو لأجل أن توصي له، يعني هي محتاجة إليه وهو محتاج إلى ذلك، فله أن يأتيها. انظر التمثيل، يعني أنه في حال الضرورة القصوى يذهب في يوم واحدة للأخرى، في حال الضرورة القصوى، وإلا فلا يجوز له ذلك، لأن هذا من الحيف والجور، أن مثلا يمر على هذه يجلس معها وهو يوم الأخرى، يجب عليه أن يقسم فيعدل. ويحرم عليه ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، كأن تكون منزولا بها فيريد أن يحضرها أو توصي له، وفي نهارها إلا لحاجة، النهار أخف، يعني لو ذهب بالنهار أخف النهار، لأنه يكون في حاجة مثلا للسؤال أو النظر في موضوع الأولاد أو نحو ذلك، لكن مجيئه في الليل ما جاء في الليل إلا لغرض الزوجة، لكن إذا جاء في النهار ليتفقد أولاده أو نحو ذلك فلا بأس عليه. وفي نهارها إلا لحاجة كعيادة وسؤال عن أمر يحتاج إليه، فإن لم يلبس لم يقضي، لأنه زمن يسير، وإن لبث عند واحدة من أيام الأخرى قضى للأخرى، وإن لبث أو جامع لزمه القضاء. إذا جاء الواحدة في غير يومها من الصباح إلى الظهر يلزم أن يقضي لذيك، يعطيها من يوم صاحبتها من الصباح إلى الظهر مثل، أو جامع مثلا كذلك عليه أن يحاول أن يجامع الأخرى في يوم التي مقابل اليوم الذي جامع فيه الزوجة في غير يومها. وإن لبث أو جامع لزمه القضاء بأن يدخل على المظلومة في ليلة أخرى فيمكث عندها بقدر ما مكث عندها تلك الليلة، أو يجامعها إن كان جامع ليعدل بينهما، وليس عليه قضاء قبلة ونحوها. إذا مر مثلا الضحى أو العصر مقبل الزوجة في غير يومها، ما نقول له يلزمك أن تمر ذيت وتقبلها، لأن القبلة بسيطة، القبلة سهلة. وليس عليه قضاء قبلة ونحوها، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع. يدخل على عائشة رضي الله عنها وكانت مهيئة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم بعض أمهات المؤمنين لغرض من الأغراض، فيستمتع بها من كل شيء، يعني قبلة ولمس وخم ونحو ذلك مثلا إلا الجماع، كان يتحاشاه صلى الله عليه وسلم لأن فيه جور على المرأة الأخرى، يعني إذا كان خطفة خفيفة صغيرة عجلة فلا بأس بها. وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم. انظر تحديد الفقهاء رحمهم الله، زوجة عازم على طلاقها، يوم جاء يومه طلق، يقول ما يجوز لك، لو طلقت قبل أهون، لكن يوم تحرت لك وتهيأت تطلق تقول خلاص طلقتك، ما يجوز لك ذلك. وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم، لأنه تسبب بالطلاق إلى إبطال حقها من القسم، ويقضيها متى نكحها، يعني لو تزوجها بعد هذا بعد ما طلقها وراجعها وصارت زوجة، يقضي لها تلك المدة التي طلقها فيها ولم يقسم لها، لتمكنه من إيفاء حقها كالمعسر بالدين إذا أيسر. معسر بالدين ما يطالب، أيسر وجد له مال فيطالب بذلك ويسدد دينه. كذلك هذا الزوج الذي طلق هذه المرأة وقت نوبتها ثم راجعها بعد هذا يقضي لها. ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه، ما يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه. واحدة مثلا يلاعبها ويطأها ويستانس بها كثير، والأخرى لا، يعاملها معاملة شريفة على ما يقولون، ما يتعرض لها بسوء، لكنه ينام عندها وينام في فراشها، لكن ما له رغبة فيها أو هي ما لها رغبة، ما يلزم هذا، لأن هذا ما هو من العدل ولا من القسم. لأن تكون عنده زوجة مثلا بستين سنة وزوجة بعشرين سنة، فرق بينهما، فهو ما يستطيع أن يقسم بينهما بالعدل. وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تلومني فيما لا أملك. فمثلا رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئناس بعائشة أكثر من رغبته في الاستئناس بأي واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع، وبعضهن عنده أفضل من بعض، وبعضهن قد يحبها ولا يستأنس بها، وبعضهن قد يستأنس بها وهو لا يحبها، مثلا ما يطمئن إليها لكنه يستأنس بها لشبابها وجمالها ونحو ذلك. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: هذا قسمي فيما أملك، يعني الشيء الظاهر، فلا تلومني فيما لا أملك. ميل القلب ما يملك الإنسان. قالوا أن واحد دخل عنده تقول له زوجته الأولى: يا ابن حلال ما أنا شيء، أبطيت علينا ما أنا شيء ما أنا شيء. قال: والله ما أقدر، ما عذرين. ثم إنه ذهب إلى الزوجة الصغيرة ودعا وعافسها وكذا، ووجدت الرغبة عنده، فأدبت يركض يبي أم العيال لعله يرضي بهذا الشيء. يوم وصل ولو هابط قال: ما في دليل، يعني عمل ما في وسعه انه يعطيها بعض الشيء، ما قدر، ما هو. وهذا قول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تلومني فيما لا املك. ما يملك، يعني عافس الاولى حتى انتشر وقام ورغب في الشيء، ركض يبي يمتن هذيك علشان يعطيها، ما يوم وصل له خلاص. اللهم صل على محمد. ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه، لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح، لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة، ولا سبيل إلى التسوية في ذلك، ما يقدر. قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ما يستطيع الرجل أن يقسم بين الزوجات مطلقة في كل شيء الظاهر والباطن، وإنما يستطيع في الشيء الظاهر، لكن الباطن أمره إلى الله، ما هو بيده. قال ابن عباس: في الحب والجماع. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ما تستطيع في الحب والجماع. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما لا أملك. يعتذر إلى ربه جل وعلا بأنه ما يملك القدرة على الجماع عند كل واحدة مثل الأخرى. ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب، وإن أمكنه ذلك وفعله كان حسنا لأنه أكمل. قالوا: النفقة هذه مثلا ينفق عليها أكثر، والأخرى يعطيها قدر الواجب، هذا لا بأس عليه فيه، لأنه ما يجب عليه التسوية في النفقة، لكن يستحسن، يستحسن إذا أعطى هذه 1000 يعطي هذه 1000، إذا أعطى هذه 100 يعطي هذه 100، إذا أعطى هذه 5 أريل يعطي هذه 5 أريل. لكن لو فضل واحدة على الأخرى لسبب من الأسباب فلا شيء عليه في هذا، لأن هذا لا يدخل في القسمة الواجبة. ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب، يعني يحرم عليه أن يقوم بالواجب نحو واحدة ويقصر في الثانية، لا، هذا حرام. لكن إذا قام بالواجب على هذه والأخرى نفلها فليس في هذا حرج، والحمد لله، هذا مما لا يجب. وإن أمكنه ذلك وفعله كان حسنا لأنه أكمل. إذا قدر على التسوية بينهن في هذه الأمور فهذا أحسن. فصل في حق الزوج في المبيت والتأديب. في المبيت عند البكر وهو الثيب، وإذا تزوج بكرا أقام عندها 7، وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن. هكذا هذه السنة، إذا تزوج بكر يستمر عندها 7 أيام ثم يقسم بينها وبين نسائه، وإذا تزوج ثيب يستمر عندها 3 ليال ثم يقسم بينها وبين نسائه. وتصير الجديدة آخرهن نوبة، ما يكون رغب ويقول أبديه بعد، أبديه بين نوباتها الجديدات، لا، يخليه الأخيرة لأنه خرج منها. لحديث أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. حق الزوج في التأديب، قلنا إن الزوج ما له يلزم زوجته بغسل ثيابه ولا فرش فراشه ولا كذا ولا كذا، ما يجب عليها إلا من باب الكرامة، لكن التأديب إذا كانت مثلا تكلم الرجال، قال: لا، أنا ما أرضى تكلمين الرجال، يتباشر على الرجال، إذا جاءها أولاد عمها أولاد خالها تجلس معهم وتباشر عليهم، قال: لا، هذا ما أريده. فمن حقها أن يمنع ذلك. وله تأديبهن على ترك الفرائض، إذا كانت تؤخر الصلاة عن وقتها أو تساهل في الصلاة فله أن يؤدبها، لأن الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء. فيها مسألة، يقول أحد الإخوة: إني تزوجت، كنت مع زوجتي الأولى 15 سنة كالإخوة، أنا وياه ما حد يتعرض أحد، فأنا خشيت أن أتزوج من بنات البلد، أخشى أن لا أتجمل معها تفضحني، تقول ما عنده قدرة، ما عنده رغبة، ما عنده كذا، فحط وحدة سهلة، فتزوجتها فحملت مباشرة، فقل زين تربي وحدة، لكني انتقدتها في الصلاة، لاحظت عليها أنها ما تصلي، وقلت: لعل هذا الحمل يسقط علشان استريح منها، سقط الحمل فتزوجت واحدة أخرى فأنجبت لي الآن 5، الحمد لله. لكن يقول: إني خشيت أن يتزوج واحدة من بنات البلد ما أتجمل معها، لما رأيت نفسي مع هذه المرأة أني ما بي خلل تزوجت، وطلقت الأولى لأني لاحظتها في الصلاة أنها رديئة، فلا يجوز للزوج أن يستمر مع امرأة يعرف أنها لا تصلي. وله تأديبهن على ترك الفرائض. قال أحمد: أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. وعن معاذ مرفوعا: أنفق على عيالك من طولك من قدرتك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله، يعني يجعل لك محابة عند أولادك عند أهل بيتك، ما يكون ما يهتمون لك صلوا أو ما صلوا أو كذا أو كذا، أنفق عليهم، أنت أكرمهم من طولك من قدرتك. ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، يعني أدبهم اللي يخرج عن الجادة. رواه أحمد. العمل عند نشوز المرأة ماذا يعمل؟ ومن عصته وعظها، أي خوفها بالله عز وجل وذكر لها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها بالمحافظة من مخالفة من الإثم وسقوط النفقة والكسوة وما يباح من هجرها وضربها، لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، أول شيء الوعظ، واهجروهن، تليه الهجر، وكن في المضجع، واهجروهن في المضاجع واضربوهن، له أن يضربها ضربا غير مبرح، لكن ما ينبغي أن يضرب لأتفه الأسباب، ما يجيب الضرب إلا آخر شيء، أشاف أن الهجر والوعظ ما نفع، حينئذ يضرب ضربا غير مبرح. فإن أصرت هجرها في المضجع، يعني أبت إلا تعصيه، هجرها في المضجع، يعني ما يهجرها في البيت وإنما يهجرها في المضجع في الفراش، يلقيها ظهره تأديبا لها. قال ابن عباس: لا تضاجعها في فراشك، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا، هجرهن تأديبا لهن عليه الصلاة والسلام، هجرهن جميع، وهجر فيما روي أم سلمة رضي الله عنها أياما طويلة، لأنها لما قال لها إن شئت أعطي راحلتك الزائدة لصفية. صفية تعطلت راحلتها فقال أعطي راحلتك لصفية. قال أعطيها ليهوديتك, أعطيها ليهوديتك. فغضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت يهوديتك, وهجرها فترة تأديبا لها, مع أنها ذات رأي وحكمة, لكن الغيرة النسائية تتأثر, وإلا هي صاحبة رأي تشير على النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور ويقبل شورها. وإذا تنافس اثنتان من أمهات المؤمنين يحكمنا أم سلمة رضي الله عنها, لأنها ذات رأي وحكمة وقليلة الغيرة الشديدة. دعالها النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها قالت هي ثلاث صبية أطفال أخشى أن تغضب منهم, وليس أحد من أوليائي حاضر يزوجني إياك, ما عندي أحد, أنا غريبة في المدينة, وفي غيرة أخشى أن أغار عليك في شيء تغضب علي فيغضب علي الله. قال أما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها, فدعا لها فذهبت غيرتها. فكان أمهات المؤمنين إذا تشاجرن في شيء يتحاكمن إلى أم سلمة رضي الله عنها, وهي الذي أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبة أن يحلق رأسه حتى يحلق الناس, لأن الناس توقفوا لما أمرهم بالتحلل, توقفوا رضي الله عنهم, لعل وعسى يباح لنا الدخول إلى مكة. فقالت أوتحب ذلك يا رسول الله, احلق أنت علشان يحلقون معك. فحلق صلى الله عليه وسلم فتسابقوا, وكانت صاحبة رأي رضي الله عنها. فإن أصرت هجرها بالوضع ما شاء ما دامت كذلك. قال ابن عباس لا تضاجعها في فراشك, وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا, متفق عليه. فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد, ما ينبغي أن يضرب ضرب شديد مثل ما يفعل بعض الناس, يكسر العظم أو يعمي العين أو يكسر السن أو يخرج الدم بضرباته, ما ينبغي مثل هذا. ضرب يحصل فيه التأديب شوي وهو ما يجرح ولا يؤثر, ويتجنب المواطن التي تؤثر, ما يضربها مع وجهها ولا يضربها مع عينها ولا يضربها مع صدرها, الشيء الذي يؤثر على الجسم. فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد لحديث عمرو بن الأحوص مرفوعا, وفيه فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وصحه. قال ثعلب غير مبرح غير شديد. وفي حديث لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها من آخر يومه, هذه دناءة ما يليق أنه يكتله مثلا الضحى ثم بعد الظهر يقول تعالي للسانسة نويات, وين الأناس وأنت كاتلها الضحى, ما ينبغي هذا, وإنما يكون تأديب لطيف ما يورث البغضة والكراهية بينهما. ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها, لحديث لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. كل التأديبات يعني للولد للخادمة لكذا للخادم, الضرب يكون بأقل من عشرة أسواط هو الأصل وهو الأسمح, ما فوق العشرة الأسواط يكون في الحدود فقط. ويتجنب الوجه والمواضع المخوفة, يعني يضربها مع الكلية مع كذا مع كذا يؤثر عليها صحيا. والمستحسنة, ما يضربها مع خدها يظهر فيه مثلا دم, يظهر فيه كذا, يظهر فيه ضربة سوداء مثل ما ضرب اليهودي صفية رضي الله عنها لما قالت له مثل ما ذكرنا أمس, قالت إني رأيت ما يرى النائم كأنها قمرا سقط في حجري, فرفسها مع جبينها حتى سال الدم, قال كأنك تمنين ملك العرب. ملك العرب هو يعرف الخبيث أنه ما هم ملك العرب ورسول, لكنه يجحد يجحد ينكر, يتمنين محمد, يعني أنت تمنين محمد. فضربها فسال الدم من جبينها, وهذا جهل وضرب. ويتجنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة, يتجنب موضعين, موضع مخوف مثل لو ضرب مع الكلية يؤثر عليها, أو المستحسنة الخد والجبين إذا ضربها ظهرت سوداء ضربة له في خدها وفي جبينها، ابتعد عن هذا، لأن القصد التأديب للإتلاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، ابتعد عن هذه الأمور. رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد: في الرجل يضرب امرأته لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لما يضربها، للخبر. رواه أبو داود. افرض أن الرجل ضرب زوجته، ما يجوز لأبيها ولا لأخيها ولا لوليها من الرجال يقول تعال يا ابنان ولك تضربها، زوجتي أنا أدرى لأنها منعتني من شيء من حقي فأنا ضربتها، ولا يسوغ لي أن أفصح لك أن أقول إن أردت جماعها فأبد، لا ما يلزمني، أنا ضربتها. ولا يسأل الرجل لما ضرب زوجته، خاصة إذا كان ضرب تأديب، له الحرية في هذا. من المروءة ألا يناقش ولا يسأل لما ضربت زوجتك، لأنك ما تدري ما يحصل بينهم من الفراش، ربما أنه يجيها حريص وعجل ويريد كذا وتعين فتضره صحيا. إذا كان مفتن يجي مفتن يبير حاجته وتتاقف تقول ما في ممنوع فيضربها في هذه الحال. ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، يعني ما يجوز أن يضربها إذا كان مانع لحقها لأنه هو البادي، أما إذا كان يعطيها حقها وهي ما تعطي حقه فله أن يضربها، لكن إذا كان هو نفسه مقصر وقصرت هي فما يسوغ له أن يضربها، عليها أن ينظر في العدل حتى يوفيه، لأنه يكون ظالما بطلبه حقها مع منعه حقها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اللي حل الطاري في هذا البكشة، قلت أن البكشة تحفظ الكتاب، تحفظ الكتاب ولا يتلف. سنيطوي هذا الكتاب، من أراد منكم أن ينظر فيه فليأتي. بسم الله، الحمد لله وحده، من ضمن كتب الفقير إلى عفو ربه ومغفرته، عبد الرحمن العبد الله العجلان، في 20/2/1373، يعني في صفر الجاي يكمل 60 سنة ولله الحمد، يعني قبل أن أتزوج. هذا أعطيت إياه من مطبوعات الحكومة، طبع على نفقة حضرة صاحب السمو الملك الأمير سلطان منصور ابن عبد العزيز آل سعود، أطال الله حياته بخير الإسلام. هذا توفي قديما رحمه الله، هذا ولد الملك عبد العزيز منصور اللي كان وزير الدفاع قبل الأمير سلطان، في 20/2/1373، وهذا هو ممتاز. بس إن هذا جاءه ماء، هذا جاءه ماء، وإلا الكتاب نظيف له أكثر من 60 سنة. طيب، وبمناسبة حضارنا إياه يحب أن أقرأ عليكم مناظرة جرت لأحد علماء السلف مع أحمد ابن أبي دؤاد المستشار الكبير والمعظم والمفخم عند المأمون والمعتصم والمهدي وغيرهم من خلفاء بني العباس، كان عندهم بأعلى درجة، وهو الذي عذب الأئمة، ومن ضمنهم الإمام أحمد رحمه الله، والأئمة كلهم، منهم من سجن ومنهم من ضرب بأمره، لأن كلمته مسموعة مطاعة، وهو عالم ضلال جهمي خبيث لعين، عاقبه الله وعذبه بما يستحق، فهو شقي وآذى العلماء وأنزل بهم من المحنة والشدة الشيء العظيم. ولهذا يقال أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة، امتحن على ماذا؟ يقول قل القرآن مخلوق. القرآن كلام الله، كيف أقول القرآن مخلوق؟ أقول يد الله مخلوقة، وجه الله مخلوق، القرآن كلام الله، كلام الله لا يقال عنه مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فعذبوهم عذابا شديدا وسجنوا، والإمام أحمد رحمه الله وضعت القيود في يديه ورجليه وهو ابن 70 سنة بمشورة هذا العالم الضال. لكنه عند المناظرة ما يثبت، ما يستطيع يقف، ما يستطيع، لكن بالسلطة بالولاية يقول للخليفة احبسوا يحبسه، يقول للخليفة اضربوا يضربوا، يقول اقتلوا، يقول للخليفة اقتل الإمام أحمد، اقتل أحمد وما ودمه في رقبتي والعياذ بالله. فامتنع ما قتله، لكنه عذبه وآذاه. وهذا رجل صالح يروي لنا هذه القصة، يقول هذا الرجل جاء من أذنة، جابوه من الشام مقيد الأيدي والأرجل، عالم شايب متجاوز السن كبير، يقول لما دخل على الهادي أجله واستحيا منه لأنه ذا مهابة وعقار، وجاوه مقيد، فدخل عليه ثم قال له يا شيخ، يقوله له الواثق يا شيخ ناظر ابن أبي دواد على ما يناظرك عليه، هذا العالم الخبيث. فقال الشيخ، هذا الشيخ الشامي، يا أمير المؤمنين، يخاطب أمير المؤمنين مخاطبة أدب وتقدير واحترام، ويخاطب ابن أبي دواد بما يستحق. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين، ابن أبي دواد يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة، ما يستطيع المناظرة، ما هو أهل لأني أناظره أنا. فغضب الواثق وعاد مكان إكرامه له غضبا عليه، غضب على الشيخ يوم استحقر واستهان بكبير علمائه ومستشاريه، فغضب عليه فعاد مكان إكرامه له غضبا، تغير. فقال أبو عبد الله ابن أبي دواد يضيق أو يقل أو يضعف عن مناظرتك أنت، وشنت اللي هذا مثلا مستشارنا الكبير يضعف عن مناظرتك، وشنت احتقارا له بدل ما كان يجله واحترمه أول ما دخل، لأنه ذا شيبة وهيبة ووقار احترمه، لكن لما استنقص ابن أبي دواد ازدراه الهادي الواثق، هذا الواثق. فقال له الشيخ هون عليك يا أمير المؤمنين، تلطف به، ما بك وأذن لي في مناظرته. فقال الواثق ما دعوتك إلا لمناظرته، ما جبناك من الشام إلى العراق إلا لأجل تناظر هذا العالم عندنا ابن أبي دواد. فقال الشيخ يا أحمد، يخاطب ابن أبي دواد، ما يقول أبو عبد الله ولا يجل ولا يقول يا شيخ، وله كبير علماءهم جهمي شقي. فقال الشيخ يا أحمد ابن أبي دواد، إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ لما جبتون من الشام مسلسل شايبا، تركت عيالي يصيحون، لما جبتون من الشام إلى العراق مسلسل مقيد؟ فقال لي إلى أن تقول القرآن مخلوق، لأن كل شيء دون الله عز وجل مخلوق. هذا كلام من أبي دواد، يقول أنا دعوناك وجبناك لأجل تقر أن القرآن مخلوق. قال زين أي خالد أصبر اسمع مني، وابن أبي دواد يقول كل شيء دون الله مخلوق، نعم نحن نقول كل شيء دون الله مخلوق، لكن كلام الله صفة من صفاته، هل نقول وجه الله مخلوق لأن كل شيء دون الله مخلوق، يد الله مخلوقة لأن كل شيء دون الله مخلوق؟ الله جل وعلا هو بصفات الكمال كله له البقاء والأزلية والاستمرار جل وعلا. فقال كذا، فقال الشيخ يا أمير المؤمنين، تبدأ بالمناظرة، يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تحفظ علي ما أقول وعليه ما يقول؟ قال أفعل، ما يخالف، أسمع لكم. قال لي أتغفل عنا، اسمع، لأنك أنت الحكم، أنت الخليفة، أنت الأمير، هذا الأمير الثالث الذي امتحن العلماء في ولايته، أولهم المأمون هو الذي بدأها، ثم تولى بعده المعتصم، ثم تولى بعده الواثق هذا الذي لعله تاب على يد هذا الشيخ. ثم ابن الواثق هو الذي أعز الله جل وعلا السنة على يده ونصرها وأكرم العلماء رحمه الله. ابن الواثق اللي يروي هذه القصة يقول أنا كنت عند أبي يوم دخل عليه هذا الشيخ. قال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه، أواجبة داخلة في عقل الدين، فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت؟ يعني هذا الذي تدعون إليه وتدعو الناس إليه، هل هو واجب علينا؟ هل هو من أركان الدين أن نقول القرآن مخلوق؟ قال الشيخ قال نعم، يقول الجهمي قال نعم، هذا واجب من واجبات الدين أن تقول القرآن مخلوق. زين، هذه ما يخالف، يقول نعم، لكن يحجره من الجهة الثانية. فقال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله عز وجل إلى عباده، هل أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمره الله عز وجل به في دينه؟ هل أخفى شيء؟ كلا، ما يسع ذول أكثر من هذا، كلا ما أسر شيء. قال الشيخ: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذا. يعني هل الرسول دعا أمته إلى القول بخلق القرآن؟ اتق الله في نفسك، هل دعاهم إلى هذا؟ فسكت ابن أبي دؤاد، ما استطاع أن يقول لا، لو قال ما دعاهم فلج، ولو قال دعاهم كذا ما يقدر يثبت أنه دعاهم، فسكت. فقال الشيخ: تكلم أجب. فسكت. فالتفت الشيخ إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة يعني حيدة عجز من شيخك هذا اللي جاي من لنا. فقال الواثق: واحدة صح، هذه عجزة ابنه يعني سمعها ما يقدر ينكرها. فقال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن الله عز وجل حين أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكان الله عز وجل الصادق في إكمال الدين أم أنت الصادق في نقصانها؟ لأن ابن أبي دؤاد، أم أنت الصادق في نقصانه؟ وش يقول؟ حتى ما يكمل حتى يقال في مقالتك هذا. فسكت عجز، مش يقول، قال هل الله الصادق وانت الصادق؟ قل الله الصادق يكذب، اذا هو قال انا الصادق، يعني معناه تكذيب لله جل وعلا، حجره. وهكذا يحسم المناظره. فسكت ابن ابي دواد. فالتفت الشيخ فقال الشيخ: اجب يا احمد. ما يقول له يا شيخ ولا يا ابو عبد الله ولا غيره، أجب يا أحمد. فلم يجب. فقال الشيخ: يا أمير المؤمن، اثنتان، هذه حيدتان توقفا. فقال الواثق: اثنتان صح، معك، أنا معك الحين. فقال الشيخ: أخبرني عن مقالتك هذه، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ أخبرني، هل قولك القرآن مخلوق علمها الرسول أو جاهلها؟ فقال ابن أبي دؤاد: علمها وكذب. قال علمها، لكن ما يخالف يمشي معه في هذه، علمها. قال الشيخ: فدعا الناس إليها، هل جاء عنه حديث أن القرآن مخلوق دعا الناس إليها؟ فسكت، ما يقدر. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه ثلاث توقفات. فقال الشيخ: يا أحمد، فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها؟ قال نعم، يعني معلوم أنه ما طالب الرسول أمته بأن يقول القرآن مخلوق، هل وسعه ذلك؟ وش يقول؟ قال نعم وسعه ذلك، لأن هذا ما يحتاج إلى دليل. قال الشيخ: واتسع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم فقال ابن أبي ذؤاد نعم اتسع لهم ذلك، يعني ما تعرضوا لهذا هؤلاء الخيار من الأمة. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق، انتهى منه وأقبل على الواثق فقال يا أمير المؤمنين قد قدمت لك القول بأن أحمد يضيق أو يقل أو يضعف عن المناظرة، ما عنده استعداد للمناظرة إلا جبر بس، يسجنوه عذبوه يضربوه كذا بس، ولا مناظرة أدبية ما عنده استعداد، يضعف عن المناظرة. قد قدمت لك القول أن أحمد يضيق أو يقل أو يضعف عن المناظرة يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك، يخاطب أمير المؤمنين يقول ألا يسعك يا أمير المؤمنين ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يدع لهذه، ولا أبو بكر دعا لهذه، ولا لعمر دعا لهذه، ولا لعثمان دعا لهذه، ولا لعلي رضي الله عن الجميع دعا لهذه، ألا يسعك ما وسعهم، يعني كأنه يقول اتق الله في نفسك، ما يسعك ما وسع هؤلاء، القضى من الخرافي ذا الجاهل الجهمي. إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما وسع اتسع لهم من ذلك، ما قال ما وسع الله لك، وإنما قال هل يعني إن من لم يرضى بما مشى عليه هؤلاء الخيار فلا رضي الله عنه. فقال الواثق تراجع حينئذ والحمد لله، نعم إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فلا وسع الله علينا. يقول ما إذا كان ما اتسع لنا ما اتسع لهم من الترك الناس فلا وسع الله علينا. اقطعوا قيد الرجل، خلاص الآن غلب، اقطعوا قيد الشيخ. فلما قطعوا ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه، أسرع رحمه الله ليأخذ القيد، فجذبه الجلاد الحاجب، فلما قطعه ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه فجذبه الجلاد عليه، أخذه الجلاد الموكل اللي يقول قطع القيد، أخذه الجلاد فمسكه الشيخ بقوة وأخذه القيد. فقال الواثق دع الشيخ ليأخذه، ما دام يبي الحبل هذا اللي هم مسرم وخذوه قطعوا إياه ما لنا في حاجة. فأخذه الشيخ فوضعه في كمه، حطه في مخباته هذا القيد اللي هو مقيد به. هذا سأل الشيخ قال وش تبيه به، وش فيه، في ذهب، في نحاس، في شيء، وش تبيه بهذا القيد، انظر. فقال الواثق لما جاذبت علي، لما أخذته بالقوة الحبل هذا وش تبيه به؟ فقال الشيخ لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا مت أن يجعله بيني وبين كفني. يقول القيد هذا لي في حاجة بعرضه على ربي جل وعلا، أريه ربي سبحانه وتعالى، أخليه بيني وبين كفني حتى أبعث وأعرضه على ربي، يقول يا ربي نظر أن يجعله بيني وبين كفني، ما قال أريد أن أجعله أنا، يريد الوصي، يقول وصيي أقول له حطه بيني وبين كفني حتى أخاصم هذا الظالم عند الله عز وجل يوم القيامة وأقول يا ربي سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي، يعني ظلمني روعني وظلمني وروع أهلي، أهلي ما يدرون أنا أقتل وأنا وإيش سوابي اللي تولان ظلمه، وإخواني اللي أنا أتعلم أنا وياهم وأدرسهم وخدت من بينهم قيد بالمسجد وخذ. وبكى الشيخ رحمه الله لهذا بين السرور والحزن على ما حصل من أذى، لكن بسرور أن المهدي أن الواثق استجاب له. وبكى الواثق الذي هو الخليفة، فبكينا، يقول هذا الراوي الولي العهد ابن الواثق، فبكينا. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما قال، فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهل، أنت أنا محللك، لكن هذا الظالم لا. فقال الواثق، نكمل إن شاء الله بعد ذلك.